مردح ازاي؟ المراجيح دي للعيال. اصلك انت مش عارف الحكاية. حكاية المرجحة والحمامة. المرجحة والحمامة؟ المرجيحة والحمامة تمثيلية من تأليف حامد الأطمس، إخراج عبد دياب. مش كفاية فرجة على المولد بقى؟ كفاية ازاي يا زهران؟ هو احنا لسه تمرجحنا؟ انت برضو عايز تتمرجح؟ ما تمرجحش ليه؟ بس المراجيح دي لا مؤاخذه للعيال، لو تفهم غرضي من ركوبها هتيجي تتمرجح معايا. يفتح الله على كيفك. استنى شوي، استنى يا عوض. يا زهران تعال نروح للراجل يدوب لي سبع ولا سمكه على دراعك. وليه ما تدقش حمامه زي كده؟ لا انا عايز سبع. ايه يا راجل، ما انت اسمك زهران، دي الحمامه تليق عليك اكتر من غيرك. ايه بقى؟ انت ما تعرفش ابوك سماك زهران ليه؟ لا والله. الف في المية المرحوم ابوك سماك زهران على اسم زهران بطل دمشوان. جايز. وعلى كده تلاقيك مش عارف حكايته، لانك لو عارفها كنت عرفت حكاية المرجحة والحمامة. ايه الحكاية؟ احنا بعدنا عن المولد من غير ما نحس. عشان احكي لك الحكاية على رواقة وبعدين ارجع اتمرجح وانت تدق حمامة. لازم يعني؟ انت من نفسك هتعمل كده بعد ما تسمع الحكاية. ايه الحكاية دي؟ ها يا سيدي، من زمان من قبل اني وانت ما نتولد كانوا الانجليز ما لهمش غير طول الحمام من دنشوار. ما علينا، العمده بتاع البلد كان واقف مع الشاويش يقول له. فده كلام يا ناس. خير يا حضره العمده؟ والخير هيجي منين يا عطيه؟ ليه كفى الله الشر؟ المديريه مقصره رقبتي ومسوده وشي مع الناس. هما مش خلاص هيمنعوا صيد الحمام من دنشواي؟ كل سنة بيقولوا كده وبتيجي الانجليز برضه. والسنة اللي فاتت لولا ستر ربنا كان جرن القمح حيولع. دي لو بلدهم ما يرمحوش فيها بالشكل ده. وبعدين يا عمد، ولا قبلين يا شويش عطية، انا بصراحة بقيت صغير في نظر اهل العزبة. وانت بايدك ايه يا عمد؟ يا شويش عطية، العمدة لازم تكون كلمته مسموعة في المديرية، يا اما ما يبقالوش قيمه بين اهل العزب. انت مش بتعمل اللي عليك. اديني بقدم شكاوي واخد وعود، كفايه علي. معلش يا عمد، المديريه كمان مغلوبه على امره، ما تقدرش تقول للانجليز سلت الثلاثه كام. يبقى تقول للناس كده علشان كل واحد يشوف مصلحته، مش تعشم الناس وتخلى بيهم. روق يا عمد روق. ومنين تيجي الرواقه يا شويش عطيه وقوت الناس في الجر؟ مش جايز المديرية تصدق في كلامها ويمنعوا الصيد. لا والله يا عطية انا مستبعد الحكاية دي. يسويها ربنا يا عمدة. شفتش العمدة يا زهران؟ لا والله يا شويش عطية، في حاجة؟ حضرة الضابط عايزه. خير إن شاء الله. الإنجليز جايين يصطادوا حمام تاني، ولما يجي عيار في الجرن يولعه يبقى ناكل طوب. وما يهمهم إيه يا زهران؟ الناس دي مش هتجيبها لبر يا شويش عطية. ربنا يسلم يا زهران. المصيبة إن العمدة لا هو في الدار ولا في الدوار. تلاقيه سافر شبين الكون. من شويش عطية يا زهران؟ بيقول الإنجليز جايين. إيه؟ هي المديرية مش قايلة ان الانجليز ما عادتش تيجي دنشواي تاني؟ وانت بتصدقي يا نرجس؟ ده كلام فض مجالس. طب والعامة؟ كل واحد يصون قوته ويحرس ماله، ولا ايه يا شويش عطية؟ معاك حق، هنقذوك اروح ادور على العمدة، احسن حضرة الضابط مكلفنا اجيبه من تحت يطقطيه الارض. ريح روحك، العمدة راحش بيه. ربنا يعدي اليوم ده على خير. امال الانجليز فين يا شويش؟ شويش الانجليز فين؟ هناك في النقطة ومعهم حضرة الضابط. وبعدين يا زهران؟ نشوف حالنا ولما يوصلوا هنا يحلها ربنا. اخواتي، هو ما فيش حد يقول للناس دي تصب عيد؟ يظهر مش هيجيبوها لبره. تعالى يا زهران، تعالى نتجرح لما تيجي فينا حاجه. مش زهران اللي استخبى يا نرجس، خلي بالك. استنى يا زهران، ريح فين؟ استنى لحد ما يقتلونا. يا نصرتي، الرصاصه جت في ام محمد وقعتها من على النار. الحقيقه يا نرجس، الحقيقه، الحقيقه اللي النار يفوت عليها. وخلي بالك من روحك على ما اوري الكلاب دول مقامهم. والنار اللي ولعت في الجول، النار هتلاقي اللي يطفيها، المهم دلوقتي اللي ولع النار. مالك يا حساس؟ انت كنت بتجري؟ ايوه. وايه جربت الايالة دي؟ روحنا نتفرج على المرجحة، العسكر طلعت تجري ورانا. مرجحة؟ مرجحة ايه؟ المرجحة اللي حاطينها عند ابراج الحمام، شفتيها يا اما؟ ايوه يا حساس. ما رحتيش ليه محكمة شبين عشان تشوف ابوك؟ خالك مرضيش وراح بدال. اللي كان شبين رجعوا. مين قال؟ عريف الكتاب طلعنا بدري عشان يروح يقابل اللي جايين من شبين. يبقى زمان خالك جاي. وابويا يا اما؟ ماله يا حساس؟ هيعملوا في ايه؟ يعلم ربنا يا ابني. يا نجمة الصبح قلي وارجعي روحي، وسلميلي على اللي عندهم روحي. صابح مسافر وفايت عندهم روحي، امانه يطير تنادي في دين شوي وتقول مرضاش بحكم الغريب وارضى ابيع روحي. صورة الرجال، ربنا ينتقم من الظالم. هما يعملوا في ابويا كده يا اما؟ اسكت يا حسان اسكت. شوف يا اما، شوف يا عم سليم بيعملوا في ايه يا اما؟ منهم لله يا ابني، منهم لله. ابويا يا اما، ابا سهلان سهلان. ما تكتفنيش ما تكتفنيش، انا مش ههرب. حط الحبل في رقبتي، ما تخافش. المشانق مراجيح الرجالة. نرجس خلي بالك من حساه يا نرجس، ولما يكبر وصيه ياخد بطارم الانجليز، وان ما قدرش خليه يوصي ابنه ياخد طرجته زهران. الله يرحمك يا زهراء. شد حالك يا نرجس. خش ده بالله يا شويش عطي. بلغت الخبر. خير يا شويش عطي. اهل العزة اللي اتحكم عليهم بالسجن جايين النهارده. صحيح. اي والله. مصطفى كامل ربنا يحرسه لشبابه، اتكلم في بلاد برا على مجزرة دنشواي وعرف العالم ايه الانجليز بتعملوا فينا. وهو في حد في الدنيا يقول ان عشان واحد انجليزي يموت يشنقوا قدام اربعه ويجلدوا 12 ويزدنوا بقيه اهل العزبه؟ لا كده يا نرجس، ان الطبيب الشرعي الانجليزي قال ان اللي مات من ضربه شمس مش من ضربه ايد. والمهم مصطفى كامل اتكلم على كل ده. وايه فايده الكلام؟ فايدته كبيره قوي. اهل الرجاله طلعت من السجن. اللي اقول لي يا شوش عطي، العمدة مش هتتردله العمودية؟ العمدة وحضرة الضابط لسه الجهات العليا غضبانة عليه. واخرج كده ايه؟ كل خير يا نرجس، مش بعيد ابدا يجي اليوم اللي تطلع فيه الانجليز كله من مصر. انت بس يا شويش عطية. بكرة بعد بكرة بعد بعده مش مهم، انما لازم هيجي يوم. الغفلان اللي انت عامله على صدره. دي حمامه ياما. حمامه؟ حمامه ايه دي يا ابني؟ كل الرجاله من شويه عاملين كده ليه بقى؟ عشان كل واحد لما يشوف الحمامه على صدره الثاني يفتكر طرد شويه. والرسم ده ما يطلعش لما تغسل وشك؟ لا ياما، اصلها مرسومه بالابره تحت الجلد. ايه واستحملت شكشكه الابره؟ الحقيقه ياما هي بتوجع، لكن لما لقيت الناس بتستحملها استحملتها انا كمان. لا والله شاطر يا حسان. ازيك يا نرجس؟ نحمد الله يا شويش عطية. ايه بتركب المرجحة اللي في الجرن يا حسان؟ امي ما بترضاش. ليه بقى؟ هي قلة خشب علشان عبد الرحيم يفك المشنقة ويعملها مرجحة. ما هي الشطارة هني. شطارة ايه بقى؟ عبد الرحيم قصده يقول للناس ان كل شيء ممكن يتغير، وان المشنقة ممكن تبقى مرجحة. روح يا حسان اتمرجح روح. صحيح ياما. خليه يروح يا نرجي. طب روح يا حسان، بس خلي بالك من نفسك. حاضر يا ام. ايه ده على صدغه ازاي يا حسان؟ ده حمامه زي اهل البلد. افارم عليك، انا والله ما حاشنيش من عمايله غير مرض السكر اللي عندي. عجبك يعني حكايه الحمامه دي؟ ايه الحمامه والمرجيحه وموال زهران اللي الناس بتقوله في الغطان، كل دي حاجات الناس بتعملها عشان ما تنساش دون شوي وطار دون شوي. ايه رأيك بقى يا زهران؟ ها؟ سرحان في دي حكاية تخلي الواحد يتوب مش يسرح وبس. جالك كلامي بقى؟ فكرك يا عاوز، المرسوم ابويا سماني زهران عشان كده؟ لابد كده. طيب يلا بينا نرجع المول. نويت على ايه؟ ودي عايزه كلام. هدق حمام. استمعتم الى المرجيحه والحمامه، تمثيليه كتبها حامد الاطمس. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات مصطفى هاشم، أحمد رضوان، عبد المنعم سعودي، محب ثابت، أزهار شريف، والطفل شريف يحيى سليمان، وقام بدور زهران لجيب سرور. سجل التمثيلية أحمد تركي، وساعد في الإخراج اسماعيل العدل. المرجيحة والحمامة تمثيلية من إخراج عبد دياب.